إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه، أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح للأمة، فكشف الله سبحانه وتعالى به عن هذه الأمة الغمة، وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك، ولا يتبعها إلا كل منيب سالك. فاللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه وعلى ذريته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وما قل وكفى خير مما كثر وألهى، وإنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وكفر عنا سيئاتنا، وتوفنا مع الأبرار، أصلح أحوالنا، تول أمرنا، أصلح ذات بيننا، أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واحفظ بلادنا من كل مكروه وسوء بمنك وكرمك يا أكرم الأكرمين. إخواني وأحبتي الكرام، فرج قريب. تحت هذا العنوان أتحدث مع حضراتكم في هذه الدقائق، وأسأل الله عز وجل أن يجعل هذه الكلمات خالصة لوجه الله الكريم، فقولوا آمين. فرج قريب، إي والله، فإن الهموم قد زادت. ما من رجل أو امرأة أو شاب أو طفل، غني فقير، إلا وترى الهم يصاحبه. ولا شك أن الحديث عن أسباب الهموم يطول، ولكن هذا واقع يعيشه كثير من الناس. وهذه الهموم أيها الأحبة الكرام، لابد لها من وقت تزول فيه، فإنه كما قيل كل مر سيمر. المر لا يدوم معك، والهم لا يدوم معك، والشدة لا تدوم معك، بل إن كل مر سيمر. والعاقل من استفاد من هذه الفترات التي تمر بحياته، حياه التي نعيشها، كما ورد على لسان الإمام أحمد رحمه الله تعالى حينما سئل عن الراحة، قال: حينما أضع إحدى قدمي في الجنة. يعني أول ما خش الجنة أقابل الراحة، لكن طول ما أنا في الدنيا، الدنيا مبنية على التعب والمشقة والتنغيص، حتى في استمتاعنا نتعب. يعني تخيل أنت لو عايز تتفسح بتتعب، عايز فلوس وعايز عربية وعايز سفر وتأجر شاليه وتقعد تجيب لقمتك وتجهز لقمتك، بتتعب عشان تستمتع. فهذا هو حال الدنيا، ليس فيها لذة ولا متعة إلا ولها تبعة، ومرار التبعة أشد من متعتها ولذتها وأدوم، واضح؟ فبالتالي طول ما أنت عايش في الدنيا، وطن نفسك على هذا المعنى، أن الدنيا دار بلاء، وأن الدنيا دار شقاء، وأن تبو بعدين هتفضل دار بلاء ودار شقاء. طيب ماذا نفعل؟ ننتظر فيها الفرج. وهذه عبادة من أجل العبادات. أقول ذلك ليس اعتمادا على حديث أفضل العبادات انتظار الفرج، فالحديث ضعيف، ولكن أقول ذلك من باب قول الله عز وجل في الحديث القدسي الجليل: أنا عند ظن عبدي بي. لابد أن تتعامل مع هذه الدنيا كما تعامل معها الأنبياء والمرسلون والصالحون، وتنتظر فيها الفرج. فإن جاء الفرج فالحمد لله فرجت، وإن لم يأتي فأنت في طاعة وعبادة. تعالوا نشوف المشاهد البسيطة دي من القرآن الكريم ومن سنة النبي صلى الله عليه وسلم، عشان أعرف نفسي وعرف حضرتك إن اللي احنا بنعمله في نفسنا كتير أوفر أوي. نحن نحمل أنفسنا فوق طاقتها، وأمامنا الطريق مفتوح إلى الراحة. انظر معي وتأمل في سورة يوسف، حينما أخذ يوسف من حضن أبيه بيد إخوته ثم ذهبوا به وألقوه في غيابة الجب. هل مر بك هم كهمه؟ هل مرت بك شدة كشدته؟ هل فعل بك من أحبابك ومصدر أمنك وأمانك وقوتك كما فعل به؟ مشكلة كبيرة جدا. انظر إلى قول الله سبحانه وتعالى: فلما ذهبوا به. يا الله، فلما ذهبوا به وأجمعوا أن يجعلوه في غيابة الجب وأوحينا إليه لتنبئنهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون. وأوحينا إليه وحيا حقيقيا، لأن في بعض أقوال أهل العلم أن يوسف عندها كان بالغا فليس مستغرب أن يوحى إليه وحيا حقيقيا، وقيل لا، بل كان طفلا واعيا وأوحى الله عز وجل إليه وحي إلهام، كما أوحى الله عز وجل إلى أم موسى وكما أوحى إلى النحل. وهذا النوع من الوحي كثير في القرآن. المهم أن الله دل يوسف أن هذا الحال لن يدوم وأن هناك فرج. إمتى الفرج؟ يوسف ما يعرفش. ما الذي يملكه يوسف؟ الانتظار، انتظار الفرج مع حسن ظن في الله رب العالمين. وتخيل الشدة الأكبر لما رجع إخوة يوسف إلى يعقوب بقميص ملطخ بالدم، مع إشاعة وكذبة تقتل من يستمع إليها من أول وهلة. ابنك قميصه غرقان دم وإخواته بيقولوا لك أكله الذئب. تخيل قلب الوالد وهو يتخيل ولده والذئب يفترسه، محنة عظيمة. فما كان منه؟ ماذا فعل يعقوب عليه السلام؟ قال: فصبر جميل. لا لسان هيشكي ولا قلب هيبكي ولا عقل هيشرط بعيد عن ربنا، فصبر جميل، والله المستعان على ما تصفون. يعني انت هتعمل ايه؟ انا مش هعمل حاجة، انا هصبر وسأنتظر فرج الله سبحانه وتعالى. وهذا واضح جدا جدا حينما فقد يعقوب ولده الثاني بنيامين، تولى عنهم لما سمع الخبر، مفيش طاقة ياخد ويرد معهم في الكلام، تولى عنهم ثم قال: يا أسف على يوسف. هو اللي راح يوسف ولا اللي راح بنيامين؟ اللي راح بنيامين. اللي جاب سيرة يوسف هنا؟ قال لك: ما هو الجرح الجديد بيصح الجرح الايه؟ القديم. ولو الجرح القديم أقوى بيفرض نفسه. فتولى عنهم وقال: يا أسف على يوسف وبيضت عيناه من الحزن فهو كظيم. ولكنه ما زال ينتظر، ما زال ينتظر حتى يوسف عليه السلام حينما أرادت النسوة في القصر إغواءه رفع يديه إلى السماء، قال رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه، وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين. سيدنا يوسف هنا مش بيختار السجن للسجن، السجن مهانة ومذلة وضياع للأعمار وفتنة لا يعلم بها إلا الله عز وجل، ولكن يوسف يريد الفرار من هذه الفتن التي تحيط به ليل نهار. دخل السجن، وتصور معي أن يبقى معك واحد وانت موصيه انه يجيب لك امر افراج، وقال للذي ظن انه ناج منهما بعد الرؤيا والتأويل اذكرني عند ربك، لان اللي كان بيخش كان بيتنسى، اللي بيخش ما بيخرجش، اذكرني عند ربك اي اذكرني عند الملك واشفع لي عنده لاخرج من السجن. اللي حصل صاحبنا خرج من السجن كما قال تعالى ونسي، فأنساه الشيطان ذكر ربه نتيجة نسيان الراجل ده الأمر. يوسف فرح بالحرية وفرح انه اشتغل ساقي الملك والدنيا قدامه، نسى اللي وراه، ما عادش عايز يفتكر، راح من باله تماما قصة يوسف واللي حصل جوه والكلام ده. فأنساه الشيطان ذكر ربه أي أن يذكر الملك بأمر يوسف. اللي حصل فلبث في السجن بضع سنين. يعمل إيه يوسف عليه السلام؟ ينتظر، ده منهج، ينتظر، فإن عاقبة الانتظار على أبواب الله الخير والبركة، الخير والبركة. عايز أقول لك حديث لامرأة جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم، امرأة سوداء جاءت للنبي وقالت يا رسول الله إني أسرع، أنا مصابة يا رسول الله، تعبانة يا رسول الله، مريضة يا رسول الله، إني أسرع يا رسول الله، فادعوا الله لي أن يشفيني. إيه رأيك في الدعاء ده؟ تخيل لو النبي رفع إيده إلى السماء أيرد دعاءه؟ أبدا، ولكن أحالها النبي إلى طريق آخر ينفعني وينفعك، لأن كان ممكن النبي يرفع إيديه اللهم اشفها توم إيها تمام ما عندهاش أي حاجة، لكن أراد النبي أن يمنحني وأن يمنحك طريقا لا نضل فيه أبدا. فقال للمرأة يا أمة الله إن شئت دعوت الله لك فشفاك، وإن شئت، أحالها على نفسها على إيمانها، وإن شئت صبرت ولك الجنة. ده بينها وبين الجنة مسافة العمر كله، معنى كده أنها تقعد تنتظر طول إيه؟ طول عمرها. فماذا اختارت هذه المرأة؟ فقالت أصبر وأدخل الجنة يا رسول الله. فكرة ان انت عايز توصل وتاخد كل حاجة في الدنيا في الوقت اللي انت عايزه مش هتحصل، لانك عبد والدنيا لا تسير كما تريد انت. تفكر الدنيا دي ماشية على مزاجك، عايز فلوس يجيلك، مش عايز مرض ما يجيلكش، عايز صحة تجيلك، مش بمزاجك، انت عبد تتلقى مقادير الله تبارك وتعالى بالسراء والضراء في الوقت الذي يريده هو سبحانه وتعالى. ولذلك ينبغي عليك أن توطن نفسك على هذه أو في هذه المنزلة بالصبر الجميل وانتظار الفرج من الله تبارك وتعالى وإن طال الزمان. تصور معايا كده بعد صفحات في سورة يوسف، الله سبحانه وتعالى يقول في القرآن الكريم ولما فصلت العير قال أبوهم إني لا أجد ريح يوسف، ده بعد كم سنة من قوله فصبر جميل، سنين طويلة وهو جالس قد عميت عيناه، يعني بلاء فوق بلاء فوق بلاء، فقد يوسف عمى العينين، فقد بنيامين الشوق الذي يحرق قلبه لولده طوال هذه السنين. فصلت العير على طول: إني لأجد ريح يوسف لولا أن تفندون. أنا عايز أقول كتير بس خايف تستهزأ بي وتقولوا إن أنا كبرت. لولا أن تفندون. قالوا: تالله إنك لفي ضلالك القديم. لسه برضه هتقعد تقول يوسف وبنيامين؟ ما خلاص بقى بعد السنين دي كلها مستني إيه؟ فلما أن جاء البشير ألقاه على وجهه فارتد بصيره. هنا ينطق يعقوب بالمعنى: قال ألم أقل لكم. قلب المؤمن: قال ألم أقل لكم إني أعلم من الله ما لا تعلمون. على طول يوطف الأرض ويقول: يا أبانا استغفر لنا ذنوبنا إنا كنا خاطئين. قال لهم: قالوا تالله تفتأ تذكر يوسف حتى تكون حرضا أو تكون من الهالكين. قال: إنما أشكو بثي وحزني إلى الله وأعلم من الله ما لا تعلمون، وأعلم من الله ما لا تعلمون، وأعلم من الله ما لا تعلمون. فهو ما زال ينتظر هذه السنين حتى جبر الله بخاطره. الانتظار يا أخواني، انظر كم السنين التي عاناها يوسف تاخد من عند يعقوب، ترمى في البير، اتشد بدله واتباع عبد وتعرض لما تعرض له في القصر وحبس ونسي، وبعدين بعد السنين دي كلها: جعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم. يا سلام، يا جمال الصبر، يا جمال الوقوف على عتبات الرب، يا جمال اليقين في الله، يا جمال الثقة فيه جل جلاله. جعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم. ويجي إخواته بعدما كانوا يكيدون له ليبعدوه، إذا بالله يقربه. بعدما كانوا يكيدون له ليذلوه، إذا بالله يعزه. بعدما كانوا يكيدون له ليقتلوه، إذا بالله يحييه. فالله لا يغالب، هو سبحانه وتعالى على كل شيء قدير. ويجوا بين إيديه كده أذلة أذلة، يسألونه الصدقة، يسألونه الصدقة والإحسان، وهو ينظر إليهم ويتذكر هذه السنين التي صبر فيها منتظرا فرج الله سبحانه وتعالى، ثم يرد عليهم ويقول: هل علمتم ما فعلتم بيوسف وأخيه من قبل إذ أنتم جاهلون؟ بيلتمس لهم العذر. قال لهم: والله أنتم أنتم عارفين حاجة، أنتم مش عارفين عملتوا فيه إيه. إذ أنتم جاهلون. قالوا: أإنك لأنت يوسف، أنت يوسف معقول؟ قال: أنا يوسف وهذا أخي، قد من الله علينا، إنه من يتقي ويصبر فإن الله لا يضيع أجره. أنت محسن ولا ما أنتش محسن؟ أسأل الله يجعلنا وإياكم من المحسنين، فالله لا يضيع أجر المحسنين. قالوا: تالله لقد آثرك الله علينا وإن كنا لخاطئين. عمرك شفت كده؟ عمرك شفت موقف زي كده؟ هيعمل فيهم إيه؟ هيعمل فيهم إيه؟ عاملهم بالفضل لا بالعدل. قال: لا تثريب عليكم اليوم، يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين. لا تثريب عليكم اليوم يعني لا تعاتبني، ها، ولا عاتبك، خلاص اللي حصل حصل، مش هنألف في الدفاتر القديمة وتقعد تقول انتوا عملتم، لا انتوا اللي قلتم، انتوا سويتوا، لا انتوا اللي عدتم، ملوش لازمة. لا تثريب عليكم اليوم، يغفر الله لكم وهو أرحم، وهو أرحم الراحمين. أنا أتخيل، أنا أتخيل هذه الأحوال وغيرها الكثير والكثير والكثير. لو نظرت في قصة موسى ستجد انتظار للفرج، إنا لمدركون، كلا إن معي ربي سيهدين. أيوب يبتلى بالمرض ويمرض سنين، ثم هو ينادي ربه سبحانه وتعالى أني مسني الضر وأنت أرحمها وأنت أرحم الراحمين. قاعد صابر محتسب في مرضه وشدته. زكريا عليه السلام شاب الشعر وانحنى الظهر ولان العظم، امرأته عاقر وهو ما زال على الباب، ما زال ينتظر الفرج من الله سبحانه وتعالى، يدعو ربه جل جلاله حتى يعطيه الله عز وجل ويشبر بخاطره. كتير كتير كتير كتير في القرآن والسنة النبوية والسيرة النبوية وأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم الصحيحة وغيرها وغيرها وغيرها وغيرها. لكن السؤال أنا عايز أعرف، الناس دي من الأنبياء والمرسلين الصحابة والتابعين، كيف استطاعوا أن يقدموا لنا هذه النماذج؟ إيه العدة التي استعانوا بها بعد الله تبارك وتعالى ليكونوا في هذه المنزلة؟ من عايز أبقى زيهم، أنا مش قادر أنتظر، أنا مش قادر، أنا تعبان من هموم الدنيا وغمومها، واللي أنت بتقول مش قادر أنفذه في حياتي. بس أنت ناقصك شوية حاجات عشان تنفذ الكلام ده في الواقع العملي، ناقصك شوية حاجات. أول حاجة معرفة الله الذي يحملك على هذا الانتظار طلبا للفرج، معرفة الله سبحانه وتعالى. فالذي لا يعرف ربه لا يحسن الانتظار على بابه. كنت في الزيارة الواحد من أهل الخير وقاعدين بنتكلم، والكلام انت عارف بيولد، الكلام بيولد، الحوارات بتولد. فأنا قاعد كضيف، دخل واحد همس في أذن هذا الرجل فقال له خليه يستنى شوي. قلت له لو معطلك أنا أقوم. قال لا أنا خليك قاعد زي ما أنت. طب تمام. 10 دقائق ربع ساعة كمان عدوا، ضرب الجرس نده للراجل قال له خليه يخش. دخل الراجل، راجل متواضع جدا، هيئة بسيطة جدا، وداخل بكل أدب واحترام. فالراجل قام سلم عليه واداله ظرف، قال له سامحني إن أنا خليتك تنتظر على الباب، باب المكتب الوقت ده كله. بما رد عليه هذا؟ هو متسول. بما رد عليه؟ بالمعنى اللي أنا عايز أقوله لك ده، اللي هو إيه؟ اللي هو أنك لازم تعرف مين ربنا اللي هتقف على بابه. الراجل بيقول له سامحني إن أنا خليتك تنتظر. قال له حج ده أنا استناك العمر كله، أنا استناك العمر كله. السؤال بقى هنا، إيه اللي يخلي الراجل ده يصبر على باب الحج ده العمر كله؟ أنه يعرفه، أنه إيه؟ يعرفه، عارف إن القعدة الطويلة دي عند الراجل الكريم ده هو عمرها ما تمشي كده أبدا، لازم في الآخر هقبض، هتحين، هتفرج. عمره ما هيمشيني ويقول لي تعالى بكرة ولا بعده، أو يقول لي أنت إيه اللي جايبك، مش جيت الشهر اللي فات؟ لا، هو عارف كويس أو أن الرجل ده كريم ولذلك صبر على بابه. أنا بسألك سؤال، هل تعلم أن الله سبحانه وتعالى كريم؟ نعم، وده سؤال والله بسألك بجد، لأن في ناس كتير الواقع العمل بتاعها بيقول إن هي مش مصدقة. هل تعلم أن الله كريم؟ طبعا. هل تعلم أن الله سبحانه وتعالى عفو؟ طبعا. هل تعلم أن الله غفور؟ أيوة. هل تعلم أن الله قوي؟ أيوة. هل تعلم أن الله سميع وبصير؟ أيوة. طيب سايب الباب المضمون ده وقاعد قافل الدنيا ليه على نفسك وعلى الناس اللي حواليك؟ لما لا تقف على باب الكريم وتصبر، وتصبر، فإن معرفة الله تحملك على الصبر على بابه. زي مين؟ زي العاصي، وكلنا عصاه، أسأل الله يتوب علينا وعليكم، قولوا آمين. زي العاصي، أنا واحد عاصي وعايز أرجع لربنا، جيت لربنا وقعت في المعصية، قمت وقفت تاني، توب علي يا رب، ومشيت شوية في التوبة ورحت واقع، هجقف على أبو تاني وتالت وعاشر ومية وألف. أنا ماليش غيره، أنا ماليش غيره، هو التواب، هروح لمين؟ هو المعين، مين اللي يعني؟ إياك نعبد وإياك ها. فأنا واقف على بابه ليه؟ لأن أعلم ربي في الجزئية دي. وكذلك في الأرزاق، في الأرزاق هي بيده سبحانه جل جلاله. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. يبقى أنا لما جاء فأقف على باب مين؟ على بابه، على بابه، لأني أعرفه وأحسن الظن به سبحانه وتعالى. بس مش هقف على باب ربنا سبحانه وتعالى مجرد الوقوف النظري، عارف الحياة النظرية اللي كلها كلام في كلام ما فيش فيها شغل ولا عمل، دي حياة وحشة، حياة مش مظبوطة. بس أنا هقف على باب ربنا ثقة في الله سبحانه وتعالى وعلما به جل جلاله، وسأعمل برضه، هعمل، مش هقف وخلاص أقول يا رب اغنيني يا رب، أنا واقف يا رب، شفيني يا رب، أنا واقف اهو، علمني يا رب، أنا واقف اهو. لا، مقصودش الوقوف على باب ربنا كده، ولكن الوقوف على باب الله سبحانه وتعالى بإيه؟ بالعمل. يقول الحسن البصري رحمه الله تعالى: إن أقواما خرجوا من الدنيا ولا حسنة لهم. ناس دخلوا الدنيا أو الله يسلم يا رب يسلم، دخلوا الدنيا وخرجوا من غير ولا حسن. طب ليه؟ قالوا: نحن نحسن الظن بالله، ولو أحسنوا الظن لأحسنوا الإيه؟ لأحسنوا العمل. يبقى لما أقول لك أقف على باب ربنا من منطلق أنك تعلم من هو الله، لازم تعلم يقينا أن الله سبحانه وتعالى يريد منك أن تعمل، يريد منك أن إيه؟ أن تعمل. طيب أنا محتاج إيه؟ أنا محتاج إيه؟ أنا محتاج أتفوق، يبقى محتاج تذاكر مع حسن الظن بالله. أنا محتاج فلوس، يبقى تشتغل مع حسن الظن بالله. أنا محتاج علاج، يبقى تروح للدكتور مع حسن الظن بالله. أنا محتاج أبقى عالم من العلماء، يبقى تجلس في مجالس العلم وتتعلم مع حسن الظن بالله. مفيش حاجة اسمها الوقوف على باب الله وقوفا نظريا هكذا بدون عمل، دي درواشة، والإسلام يرفضها ويحاربها ويمجها ويكرهها وينفر الناس منها. بل لابد وأن يصحب هذا الحال حسن الظن بالله تبارك وتعالى عملا. ولابد وأن تعي أن من الأعمال الشرعية في هذا المقام أن تكثر من الدعاء وأنت تعمل، أن تكثر من الدعاء وأنت تعمل. النبي صلى الله عليه وسلم دعا، عيسى دعا، موسى دعا، إبراهيم دعا، زكريا دعا، يعقوب دعا، أيوب دعا، يونس دعا، كل الأنبياء. أنت مش أحسن من دول، أنت مش أحسن من دول عشان تقول لي علمه بحال يغنى عن سؤال ودي ماشية. لا، تذلل لله تبارك وتعالى وارفع يديك إليه سبحانه وتعالى واطلب منه ما تريد ليل نهار، فإن الله عز وجل يحب أن يسمع صوتك. هل تخيلتها؟ يعني مثلا في يوم كده بالليل وانت قاعد كده وعتقول أما ناجي ربنا شوية، أما كلم ربنا شوية. طب انت استحضرت معنى أن الله يحب أن يسمع صوتك أنت وأنت تدعوه وأنت تتوسل إليه؟ المعنى ده عندك؟ المعنى ده احنا محتاجينه، إنك ترفع إليك لربنا سبحانه وتعالى وما تدعوهوش زي دعاء التراويح، لأنك مش هتعرف. لكن ادعيه بقلبك، ربنا يحب منك كده، شوف ايه اللي تعبك وقول له. امرأة كانت داخلة الحرم ولسه جاية، دخلت على الكعبة على طول وانا واقف ادعي، لقيتها داخلة وعمالة تعيط وتقول اقول ايه يا اولاد، اقول ايه يا اولاد. هي متخيلة الدعاء لازم يكون زي الشيخ اللي في الجامع، لا والله العظيم، اقول ايه يا اولاد، حد يقول اقول ورايا يا اولاد. قلت لها قولي يا حاجة اللي في قلبك، قالت لي في قلبي كتير. قلت لها قولي، ظلت تدعو دعاء، تركت دعائي ووقفت أؤمن على دعائه. والله تركت دعاء اللي أنا حافظه اللي هو اللي فيه بقى الكلمات اللغة العربية والسجع والكلام ده، وقفت وأمن على دعائها. الدعاء البسيط ده الله يحبه منك. رأيت رجلا عجوزا في الحرم من باكستان يدعو ربه سبحانه وتعالى، واقف رجل كبير 80 سنة يتكئ على عصا بيده ويرفع يده الأخرى يدعو ربه ويقول بالعربية البسيطة، يقول يا ربي يا ربي أنا راجل عجوز، يا ربي أنا رجل عجوز أخاف من النار، ارحمني يا رب أنا راجل عجوز. وظل يدعو بهذه الكلمات حتى بكيت. والله عايزك تحس معنى انك تتكلم مع ربنا بطبيعتك، تدعيه زي ما انت عايز، قل له اللي انت عايزه، والله سبحانه وتعالى يستجيب لك ويفتح لك ما دمت وقفت على بابه واحسنت الظن به واتبعت الاسباب ودعوته حق الدعاء، فان فرجه سبحانه وتعالى قريب. ولكن انت تحتاج الى مزيد من الصبر في هذه الحياه المفعمه بالسرعة في كل شيء، في طعامنا وشرابنا وكلامنا وتعليمنا، وحتى ضحكنا صار كله على السريع على السريع. نحن نحتاج إلى أن نعود مرة أخرى إلى منزلة الصبر ومرتبتها، حتى يفتح الله تبارك وتعالى لنا ويكرمنا وإياكم بفرج قريب. أسأل الله أن يفرج كربنا وكربكم وأن يزيل همنا وهمكم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه وعلى ذريته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها الأحبة الكرام، هل بعد هذا كله من الممكن ألا يأتي الفرج وأنا في الدنيا؟ الجواب نعم، من الممكن أن تظل طوال حياتك في هذا الحال الذي أنت فيه ولا يأتيك الفرج، رغم أنك متبع لجميع الأسباب. طب ليه بقى؟ ما أنا شغال زي ما أنت قلت. ما هي الفكرة كلها زي ما أنا قلت لك في الأول، أن أنت عبد، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. فقد لا يفرج الله عز وجل عنك هم الدنيا في الدنيا، ولكن يفرجه عنك في أول لحظة من لحظات لقائه سبحانه. يا سلام، والله، ويا سعد من كان هذا حاله. أقول لك آية واحدة وخلص عشان طولنا. قول الله سبحانه وتعالى: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل شهداء أنا قول أمين، وشهداء المسلمين في كل مكان بمنه وكرمه، اللهم أمين. ناس دي، ناس عالية، ناس فوق، ناس فوق. الله سبحانه وتعالى يقول: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم. استنى بقى، انت بتقول ايه؟ مش انا اللي بقول ده، كلام ربنا. بل أحياء مش أموات، انت اللي ميت. هو أخذ الحياة الكاملة، هو باع الحياة الناقصة وخذ الحياة الكاملة. أحياء عند ربهم، انظر إلى هذا الجوار، حي عند الله، مش جاري ولا جارك ولا جار الأستاذ فلان، عند الله، جوار الله، عندية تشريف. بل أحياء عند ربهم يرزقون. وإيه كمان قال تعالى، ودي كلمة عايزك تعض عليها أو النهاردة، وهي درس عظيم. قال تعالى: فرحين. شوف الهم بتاع الدنيا زال خلاص. فرحين بإيه؟ بما آتاهم الله من فضله. وإيه كمان؟ ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون. فقد لا يأتيك فرج الدنيا، فرج الدنيا محدود مؤقت، ولكن فرج الآخرة بالانتقال إليها بعد رضا الله عز وجل عنك لهو الفرج الأكيد. ولذلك حينما خير النبي صلى الله عليه وسلم بين البقاء في الدنيا والخلد فيها ثم الجنة وبين لقاء الله، كان اختياره قال اللهم الرفيق الأعلى، اللهم الرفيق الأعلى، اللهم الرفيق الأعلى. وعند البخاري في قصة موسى وملك الموت ربنا قال له ضع يدك على متن ثور فلك بكل شعرة غطتها يدك حسنة. قال ثم ماذا يا رب؟ قال الموت. قال فالآن الآن، قال فالآن الآن. فالفرج الحقيقي حينما تخرج من ضيق الدنيا إلى سعة الجنة، ومن هم الدنيا إلى راحة الآخرة، ومن قلق الدنيا واكتئابها وتوترها إلى جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر. ولكن اصبر، فما الدنيا إلا لحظات. قال كم لبثتم في الأرض عدد سنين؟ قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم فاسأل العادين. قال إن لبثتم إلا قليلا لو أنكم كنتم تعلمون. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. فتعالى الله الملك الحق. فاصبروا أيها الأحبة الكرام واتقوا الله عز وجل في أيامكم ولياليكم، واعلموا أن الله لا يضيع أجر المصلحين ولا يضيع أجر المحسنين ولا يضيع أجر من أحسن عملا، واعلموا أن ما عند الله خير وأبقى، وأن الإنسان سيرى الدنيا بعد فنائها كأنها لم تكن، كأنها حلم طيف جاء ومر وانتهى. فلا تضيع الآخرة بالبكاء على الدنيا، فإن الدنيا لا تستحق منك أن تلتفت إليها أو لها. أسأل الله عز وجل أن يغفر لنا ولكم. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، ثبت أقدامنا، انصرنا على القوم الكافرين، آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم أصلحنا وأصلح أحوالنا، اللهم أصلحنا وأصلح أحوالنا، اللهم أصلحنا وأصلح أحوالنا، اللهم أصلحنا وأصلح أحوالنا، اللهم فرج كربنا، اللهم فرج كربنا، اللهم أزل همنا، اللهم أزل همنا، اقض الدين عنا، اشف مرضانا، ارحم موتانا، لا تخرجنا من بيتك إلا وقد غفرت ذنوبنا وسترت عيوبنا وتبت علينا توبة نصوحا لا ذنب بعدها. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، كره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، اجعلنا من الراشدين فضلا منك ونعمة، وأنت خير الرازقين. اللهم يا ذا الجلال والإكرام، يا حي يا قيوم، يا من لا تغفل ولا تنام، انصر الإسلام وعز المسلمين. يا رب يا رب انصر الإسلام وعز المسلمين، يا رب انصر الإسلام وعز المسلمين، يا رب أعل بفضلك وكرمك كلمة الحق والدين، يا رب هيئ الأمة أمر رشد يعز فيه أهل طاعتك ويذل فيه أهل معصيتك، ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر. اللهم قنا شر الفتن ما ظهر منها وما بطن، واغفر لنا ولآبائنا وأمهاتنا، وبارك لنا في أزواجنا، ورب لنا أولادنا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات، الأحياء منهم والأموات، إنك يا ربنا سميع قريب مجيب الدعوات. هذا، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وأقم الصلاة. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. لا أقسم بيوم القيامة